القاهرة تقدم صديق طفولتي، رسول غرامي، خد من حياتي عمل درامي، سافر خيالي في بلاد بدعها، والصحبة كانت ورد وزرعها، أمواج بحوري موجاته هو، ومنارتي كانت أسماء رفعها. القط الأسود أحسن القصص. وثلاث عيون. ثلاث عيون. كل هذا الحب. كل القاهرة إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي، الراديو صديقي، سهرة من إعداد وتقديم منى بطاح. أصدقائي المستمعين، زملائي وسهرة الراديو صديقي، عارفين دايما ان احنا بنسجل مع عشاق الراديو، مع محبي الراديو، مع اصدقاء الراديو. معي ومعكم ضيف عزيز جدا على الراديو، لانه مترجم في العديد من الهيئات ودور النشر، وايضا نقول زميل لانه كتب العديد للبرنامج الثقافي اذاعة برد. احنا معانا الاستاذ ابراهيم محمد ابراهيم. انا برحب بيك وسعيدة جدا جدا لان انت قلت لي انا عايز اسجل في البرنامج ده لاني من عشاق الراديو. هو الحقيقة يعني اولا انا اشكرك، ثانيا البرنامج اسمه الراديو صديقي. ايوة، هو بالنسبة لي الراديو صديقي الحميم. مش صديقي بس، الحميم. الحميم دي حاجة. الحاجة الثانية ان الراديو استاذي، بحكم ظروف خاصة طبعا اللي هي لنا كفيف، فمعظم ثقافتي كانت من الراديو. طبعا الواحد يقدر يستعمل اي حاجة الاستعمال اللي يناسبه. في واحد مثلا ممكن يسمع في الراديو اغاني بس، واحد يسمع مزيكا بس، واحد يعني يجيب راديو عشان يوش عشان يعرف ينام. ايوه، في ناس بتحب تنام على الراديو فعلا. انا بقى انا وغيري كتير يعني اصدقائنا يعني بنعرف ايه البرامج او الاعمال، سواء درامية او يعني حوارات او كده، يعني اللي بنقدر نجيب منها فاهدة ومتعة. مش بس متعة. فانا بالنسبة لي الراديو يعتبر استاذي، لاني لعدم القدرة على القراءة المنتظمة زي الآخرين، فبقى الراديو هو النافذة للقراءة تقريبا. أيوة. وطبعا حضرتك يعني قلتي ان انا بتعامل مع البرنامج الثقافي، انا فعلا مترجم البرنامج الثقافي من سنة 74. قدمني الدكتور الله يرحمه الأستاذ صديقي دكتور عبد الرب نسيري، هو قدمني الأسرة البرنامج الثاني ايام كان اسمه البرنامج الثاني يعني، ومن ساعتها وانا يعني بتعامل مع الاذاعه. لا، وعايز اقول للساده المستمعين كمان ان حضرتك كنت مدرس اللغه الانجليزيه مع الباليه لاكاديميه الفنون. هي قصه الموضوع ده ليه علاقه بالراديو كمان. يعني الراديو مؤثر. الراديو مؤثر بشكل معانا الحاجه. انا قلت لك الراديو صديقي الحميم، وقلت لك استاذي. ايوه، ناقص اقول لك ان لحم اكتفي بخيره. طب ازاي بقى؟ ازاي انما الحقيقه احنا كنا بنسمع دايما اذاعه البرنامج الثاني اللي هي الثقافي دي، وكل احنا كنا في مدرسه داخليه. في واحد قال لك الحكايه دي قبلي، اللي هو شوقي اسماعيل. هو المدرسه احنا كلنا يعني كنا تقريبا في نفس المدرسه. أيوه. وكل واحد بقى نال القدر التعليم اللي تمكن منه. فكنا دايما نجتمع، كان مصحير بتاع المصحيه العالميه بتاعت البرنامج الثاني بتبقى يوم الثلاث. كان في لينا صديق يملك راديو، نتجمع حوالين الراديو بتاعه ده نسمع المصحيه ونقضي بقيه الليله تحليل ونقش حوالين المصحيه، لدرجه انه كانوا بيتعبوا جدا عشان يصحونا كان يوم الصبح. فانا الخطر في بالي او بقت من اعز امنياتي ان ابقى احد المترجمين اللي انا بسمع لهم حاجات تمتعني في البرنامج التاني. الوسيله الوحيده لهذا ان انا ادخل حاجه تعلم الترجمه. فدخلت الالسن قسم انجليزي فقط عشان اكون واحد من اللي بترجمه للاذاعه. الله. وحتى ايامها كانت اسمها مدرسه الالسن العليا، وكانت بتاخد مجموع صغير ولا كان مجموع كبير. ومع ذلك وكان صحابي يتريقوا عليا يقولوا ايه المدرسه بتاعتكم فين، واللي يقول لي النظم بتاعكم اسمه ايه، واللي يقول لي الجرس بتاعكم يرن ازاي على اساس اسمها مدرسه يعني. ايوه. هم كلهم بقى راحوا كليات يعني. ايوه ايوه. انما ولا حاجه من دي فرقت معايا في مقابل ان اكون مترجم. طبعا بقى بعد كده مشيت بقى في السلك الطبيعي. الاول اشتغلت في دار الكتب، لقيت نفسي ما بشتغلش يعني لا اؤدي عمل يعني. فانا نقلت نفسي بمجهودات بقى واسطه وحاجات زي كده، بقيت مدرس لغه انجليزيه في اكاديميه الفنون، معهد الباليه في اكاديميه الفنون، الى ان احلت الى المعاش. فهو الراديو بقى ترجمه يعني انا ليا حوالي 20 كتاب، مسرحيات بقى عندكم بالهبل يعني مسرحيات بس برنامج الثقافي. لا ما هو انتم في العام مفيش. فعشان كده بقول لك لحم كتافي من كتير الراديو. عموما هو الراديو يعني صديق كل مستمع واستاذي ولحم كتافي من خير. طب ايه رايك؟ انت لما ابتدينا نسجل مع بعض يمكن قبل التسجيل قلت لي انا جايب لك اغنيتين تحب اسمعهم قوي. انا عايزه ابتدي معاك باغنيه حضرتك تهديها للساده المستمعين عشاق الراديو ايضا. انا هادي عشاق الراديو اغنيه مش موجوده في الراديو. مش موجوده في الراديو؟ مش موجوده في الراديو. بالمناسبه انا نسيت اقول ان انا كنت بعد في اذاعه الاغاني برنامج الاغاني الوطنيه لمده سنه ونص. من يناير 2008 ليونيو 2009. انا يعني من اعز اصدقائي صديق الطفوله طبعا عمار الشريعي. احنا مع بعض في المدرسه من يعني كان هو في سته ابتدائي وانا في اولى اعدادي لحد النهارده الحمد لله. احنا اصدقاء يعني. وطبعا بعد كده يعني نمت صداقه قويه جدا بيني وبين الشاعر الصديق الكبير عبد الرحمن الأبنودي، اتمنى له الصحه يا رب. اللهم امين يا رب. فمن ضمن الاغاني اللي هم عملوها اغنيه اسمها بلد الحبايب ورده. الاغنيه دي اتصورت في التلفزيون لكن ما الاذاعه ما عندهاش نسخه. الا لما انا ايام ما كنت بعمل وطنيات ذات الاغاني قدمتها. وطبعا انت عارف البرامج بتاعت الاذاعه حالات بتتمسح يعني تتمسح وتحط غيره يعني. فهي انا جايبها لك يعني هديه ليكي. مشكوره. اللي بيعجبني بيطلب الصالون اصلا ربنا يخليك. وبصحى بدري يعني يوم الجمعه يعني ما بينفعش معايا حكايه بصحى بدري بس بصحى مخصوص. ما هو مش بدري قوي ما يطلبوا من الساعه 10. هو انت بتصحى متاخر عن كده؟ انت تعرفي اني بروح الساعه 4 الصبح. عموما هدية مقبولة واحنا هنسمعها مع بعض حالا. بلاد النيل فيش بلدي بلدي بلدي دي بلد الحبايب بلدي يا بلدي بلد الحبايب بلدي دي بلدي ترد عليا يا ولدي يا ولدي سمرا يا سواد العين حرب القلب غنوة حب لجل عيون المصري من قلبي بغني من القلب يا سمرا يا سواد العين حرب القلب غنوة حب لجل عيون المصري دي غنوة حب البلدي دي غنوة لبلدي بلدي يا بلدي بلدي لحبايب بلدي بلدي بلدي بلدي يا بلدي. الأستاذ إبراهيم محمد إبراهيم، أولا بشكرك جدا جدا على الهدية بتاعتك، وإيه رأيك بقى نبتدي مع بعض فقرات الراديو صديقي؟ أنت طبعا مستمع جيد لهذا البرنامج، وأنا مش عايزة يعني يكون كلامي اقطع كلامك كتير، فانت عايز تبتدي بايه معايا في البرامج؟ انا عايز اسالك سؤال في البدايه، ايه اول برنامج وانت صغير سمعته في الراديو؟ طبعا زي كل الصغار بابا شارو. بس كانت المشكله بقى ان انا كنت ببقى متهيألي ان في ولاد بجد جوه الراديو كنت عايز اشوفهم بقى، ببقى عمال احاول اشوف الراديو ده ممكن الواحد بيفتحه ازاي. أيوة. عشان امسك الولاد دول وافهمهم. الراديو تقعد تلفه. الراديو كان كبير. الراديو كبير ولا هم مش لاقينه فتحه، يعني مش لاقي حته كده ممكن امد ايدي اطلع الولاد اللي بيتكلموا جوه. دخلوا ازاي جوه؟ دخلوا ازاي؟ وبعدين كمان كان في حاجه طريفه الحقيقه، زمان قوي بقى يعني راجل عجوز، كان الراديو ده حاجه عفيفه جدا. فكان الحلاق في الشارع عنده راديو. لكن بقال راجل صافي. فبيقدر منه الراديو يوم الجمعة عشان البركة. فكنت اروح يوم الجمعة. ده في هايل. عشان البركة. يقلي لحد صلاة الجمعة، وكان في ايام حاجة اسمها مزيكة العرب. كانت حاجة مزيكة بتاع اسكتلندي. يعني الناس اللي قدام يعرفوا الكلام اللي انا بقوله ده. فكنت اروح افضل قاعد عنده اشتري حاجه افضل قاعد اسمع في الراديو بقى لحد ما يرجعه تاني لصاحبه. ما اعرفش كان بياخد الشيري في اليوم ولا يوم الجمعه. يوم الجمعه بس. يوم الجمعه عشان البركه. ده بيلم الناس بقى. لا عشان البركه تحل على المحل. والله كويس. القران كريم بقى بدل ما يجيب مقرئ وكده. يشغله في الراديو. بس كان بيجيبه بدري شويه. فكنت بقدر اقعد اسمع. بعد كده بقى كبرنا شويه، سمعت بقى مثلا فهمت بقى ان مفيش حد لا ولا حاجه بقى. كنت كبير بقى سمعت تكلمني عن بكره. وبالمناسبه على فكره دي من نجاه كانت طويله. مره كان قاعد معانا وقال لي يا اخي انا زمان عملت اغنيه حلوه قوي وما بنتش. قلت له ايه دي يا استاذ كمال؟ قال لي كلمني عن بكره. ما بنتش دي كانت دايما يقولوا وطلبها ببرقيه. دايما مدام سامي صالح هي كانت يوم الجمعه. وطلبها ببرقيه بدينك. وبقى صديقي جدا. بعد الواقع دي جميله. الاغنيه دي جميله جدا. اغنيه جميله بس انا مش عايز اتكلم عنها طبعا. طب معلش نسمع حته منها، ايه رايك؟ قوي قوي. كلمني عن بكره وابعد عن امبارح وخاف مني لو فيها أسوأ قلبي أسيتني، ولو ذكرى حلوة أندم عليها تاني، لو فيها العزيز الأستاذ إبراهيم محمد إبراهيم، وحبك وصداقتك للراديو، وزي ما قلت الراديو أستاذي. طب أنا بمناسبة كلمة أستاذي، أنا عايزة برنامج إذاعي سمعته وكان له فضل كبير جدا عليك في طبيعة عملك. شوف أنا أقول لك واقع، لكن برضو مش دي اللي أنا عايز أسمعها يعني. طيب. أنا أحكي لك واقع عشان دي تدل على مدى الديمقراطية اللي كانت موجودة سنة 63. كان الأستاذ طاهر أبو زيد بيقدم برنامج اسمه جرب حظك. أيوة. كان بيجيب فيه دايما حاجات طريفة يعني. فجاب واحد كفيف من نوع معين من الناس كده، قال حاجات مسيئة للمكفوفين يعني. قال له يعني مش عارف ايه بقى، لو يسمع الصوت مش عارف ايه بقى ايه. ما عجبنيش الكلام ده. انا كنت في ثانوي صغير، في الاجازة كده رحت واخد بعضي وجاي الاذاعة، لا بإذن ولا بتصريح ولا أعرف حد. فضلت كل ما حد يقابلني أقول له مكتب أستاذ طاهر أبو زيد فين، لحد وصلت له قلت له يا أستاذ طاهر حضرتك بتدمر اللي إحنا بنعمله، إحنا بنحاول نثبت للناس إن إحنا مواطنين عاديين، أنت جبت شخصية عشان برنامجك ينجح شخصية سيئة. قال لي إيه الأستاذ طاهر؟ الله يرحمه. قال لي تعالى النهاردة مع الموسيقى سجل أنت حاجة. الله. قلت له لا ده انا دمي تقيل عمار الشاي احسن مني. قال لي انت او هو اي حد فيك ويجي. عمار طبعا كان بيصيف ساعتها، فرحت فعلا سجلت برنامج جرب حظك. وانا بقول القصه دي عشان اتكلم على مدى الديمقراطيه، ان الراجل زي يعني زي ما هو زي ما انا قلت له انت عملت حاجه ما مش مظبوطه، لا دافع ولا هاوح ولا طردني من مكتبه ولا زعق لي ولا اي حاجه، بس بالعكس قال لي اتفضل تعالى تعالى بالليل الساعه 7 معهد موسيقى سجل انت حاجه. سجلت حاجه. ده ما يسمى بسياده الراي والراي الاخر. ده الكلام ده عايز اركز. الكلام ده كان سنه 63 وما زلنا احنا في الراديو بنعمل كده دلوقتي. لا ما ماشي بس يعني دلوقتي لا بنعمل كده دلوقتي حاجة وياما حاجة، لان السمعة اللي طالعة ان ياما كان لا ما حدش بيقدر يقولها، كنا بنقول وكل حاجة كده. طب الحمد لله. لا وحلوة قوي ان انت قلت لي انا دخلت بدون تصريح لا ولا اي حاجة. انا طلع روح النهاردة على واحد انا بدون تصريح والأمن. هو ده بقى النظام دلوقتي. طب استاذ ابراهيم بتقولي انا هقول لك قصه بس مش هي دي اللي انا مش هي. انا عايز اتكلم على برنامج بحبه قوي. اتكلم اتفضل. وسمعته اول امبارح جالي حنين كده. وانا عندي مالي الكمبيوتر بقى حاجات راديو يعني. ام شناف. ام شناف. ام شناف ده زي ما تقولي اوبيريت يعني، هو في تمثيل وغنى. ليه بقى انا طالب اسمع عايز اتكلم على ام شناف؟ لانه اول حاجه هو تاليف الاستاذ الكبير عبد الفتاح مصطفى. الاستاذ عبد الفتاح مصطفى عامل أغنية، عامل برنامج البطلة بتاعته مغنية وبتنفسها مغنية أخرى. الأغنية إيه بقى؟ طاير يا حمام. مين اللي لحن؟ الأستاذ أحمد صدقي. المفروض إن المطربة دي صلطت، المطربة الشريرة يعني المطربة الشريرة في العمل يعني صلطت واحد أرمني يعمل لحن للمطربة الكويسة، فعمل لها لحن وحش فأعصابها باظت واتشلت. وبعدين هي بقى واحد مغنية نفس الكلام بلحن تاني فنجحت. في واحد كان بقى معجب بهذه اللي اتشلت دي بس كان خارج مصر يعني، فلما رجع اتجوزها وقال بقى ان هي لحلها، هو بقى لحلها طاير يا حمام اللي بنسمعها كل يوم في البرنامج العام الصبح بتاعت نجاد. الحاجة التانية اللي احب اقولها بقى، البرنامج ده بيبدأ باغنية اسمها يمو اللبة والعزيزية مبروك عليكي زفتك حاجة كده. الأغنية دي لو سمعتيها كل كوبليه يقول لها مثلا ايه طلبك الجندي المملوك، فهي تقول المصري عندي هدية. طلبك القاضي التركي، لا المصري جوه عينيا. أغنية تقدري تقولي انها أغنية وطنية. هو نفس الأستاذ فتحي أحمد صبا ده هو نفسه كاتب برضه لشادية سحر عينيكي العسلية وسمارك وخفية حلفولي إنك مصري. يعني مجاملة من الطرفين، ستات والرجالة بيجاملوا بعض. لا حلوة قوي أم شناف، إحنا نجيبها ونسمعها إن شاء الله. أم شناف برنامج غنائي كتبه عبد الفتاح مصطفى، الموسيقى والألحان أحمد صدقي، الإخراج عثمان أباظة. رحت بك قالوا خطفها الجندي، الانكشاري قال ما نصر عندي. قلت اسألوا مين يا صبي اخبتي، قالك ما فيش غير ابن مصر هداي. رحت اشبكك قالوا شبك هالسنجة، الارماء في لمحها يوم وما تبدا. قلت اسألوا مين يا صبي اللي اوفى، قالت لهم ده المصري هو علي. رحت انظر الجهال ونظرها القاضي، والقاضي صوته بغير زهيم وشراب. قلت اسألوا مين يا صبي الخرابي، قالت لهم خلاص مصري جاي. Thank you. الاستاذ ابراهيم محمد ابراهيم، يمكن انت كلمت لنا عن حاجات حلوه قوي اغاني ان شاء الله حلوه، لكن عايزه برضو عوده لان انت كنت كلمتني عن بابا شهر وانت طفل، لما كبرت بقى وفهمت ان الراديو ما فيش حد بيدخل فيه ده كله حاجات الكترونيه، ايه اكتر حاجة اعمال درامية، لان انت مترجم وكاتب في الاذاعة فاكيد الاعمال الدرامية بتشدك. اه لا اكيد البرنامج العام ذات بقى طبعا كل الكلام اللي انا هقوله ده كل لحد تلاقيه قالهولك يعني تمثيلات خمسة وربع طبعا الاساسية دي محدش يعني انا فاكر ان انا اول ما شم ريحة السيجارة وشاي بيتقلب يبقى ابويا صحي وعشان يسمع تمثيلات خمسة وربع فمن اهم التمثيليات يعني اللي انا بحبها قوي وارجو ان انتوا تعيدوه هو مسلسل يعني المماليك. المماليك تاليف الاستاذ الكبير عبد الرحمن فهمي. المسلسل ده بقى يعني في حاجه خاصيه يعني ممكن تبقى مهمه شويه انه اول مره اسمع فيه صوت الممثل الكبير محمود ياسين. المسلسل ده كان سنه 68 وما كناش نعرف حد اسمه محمود ياسين ايامها لان هو ظهر في السبعينات يعني لما اشتغل بقى مع فتحي حمامه والكلام اللي بتاعه خاطر رفيع الحاجات دي كلها انما هو بدا او انا يعني بدايته في الاذاعه وكان بطل المسلسل وطبعا والده كان بقى شفيق نور الدين بس حلوه بقى يعني ناس ما تتعوضش يعني. انا بحب المسلسل ده جدا والاستاذ احمد فهمي بالذات بحبه جدا. المماليك المماليك تاليف عبد الرحمن فهمي اخراج مصطفى ابو حطب. يا ما احنا الفرجة في الساحة اليوم في ميدان الرماحة بص شوف مماليك سلطاننا بيعملوا ايه بس اليوم يلعبوا جلا جلا واحنا نقول هي هي هي هي يا ما احنا الفرجة في الساحة مماليك ميمنة مماليك ميسرة مماليك قلب البوم متحضرة يخرجوا للمسرة يهجموا يوهموا يقدحوا يترموا الكل يتأنزحوا ويحمحموا مماليك مماليك خباها منجاها غندرة أخير زهدها أخير منجرة يرمحوا يطهرهم متبعترة واخدتهم زي الكفاحة كفاحة يا عيشة ايوه حاضر صح النوم يا ابو ابراهيم صح بدنك يا ابو ابراهيم هات الطشت والابريق خلينا اتوضى طب حبة كده يا اخويا على بال ما اخلص اللي في ايدي وايه اللي في ايدك ان شاء الله بقى كده ساعة الفجرية بعمل لكم زلابية تفطروا بها انت ابو ابراهيم الله اكبر وعاوزاني يعني اجل الصالة لحد ما تخلصي الزلابية هات يا ولية الطشت والابريق لتركابك حرمانية اوه يا اخويا لسه بدري ده الشيخ جمعة لسه منزلش من عندنا ما انا عارف طول ما انت بتتمخطري بالقبقبة ابو جلاجل رايحة جاية في البيت محدش هيعرف يكلمك عيني عليا الحسدوك على ايه يا عبد التواب الحسدوني على فردة قبقاب لا بقى وانت الصادقة على جوز مش فردة انا عارفة بقى يا اخويا اهو المثل بيقول كده وانا مالي بقى ومال الامثال بتاعتك ده جوز عامله على ايدي ومركب له الجناجل بايدي تيجي الامثال بتاعتك تقلبه فردة ايوه كده شخليلي شخليلي وحياة النبي فشر الكوسات اللي بيدقوها قدام سلطان يا اخويا انت راخة صبح مفرفش ودمك رايق. حتي الصبح بوشك يا ام ابراهيم وما يفرفش. ايوه انت لازم عاوز مني حاجة. اصلهم بيقولوا في الامثال يا مأكنك احكي ناعم ربنا يطلعني منك سالم. رجعنا تاني للامثال. طب وحتى ابوك الحقيني بالطشت ولا الريق عشان هتستلميني بالامثال بتاعتك لحد الشمس ما تطلع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، هو الواد إبراهيم لسه ما صحيش؟ لسه، لما خلص الزلابية أصحيه تفطروا سوا. من ذنب. جامعة إن شاء الله يعيش. فين السجادة؟ اجري بقى يا ستي خلص الزلابية بتاعتك وصح الواد عشان نفطر على طول. هتكلم على مسلسل مش لازم حتى تجيلي حتى منه ما اسمع، لكن هو مهم. مسلسل برضه للاستاذ عبد الرحمن فهمي اسمه دماء على الصحراء. ده بقى معمول على شهرين، كانت عامله استطاعه عن حفر قناه السويس. المسلسل ده انا راهن النهارده لو خدوا اي سيناريست يقدر يعمل منه عمل تلفزيوني رائع. لانه في قصص انسانيه، مش بقى خطب بقى والفلاح والظلم وال يعني مفهوش النبرة الصارخة. وعايز اشير الى انه الناس بتهيالها انه كان في فترة عبد الناصر مثلا الكلام كله كان هجوم على الملك والأسرة العلوية والكلام ده، ابدا. المسلسل ده فيه ان في حاجة اسمها اللائحة السعيدية، وان الملك سعيد وزع اراضي على الناس. طيب ما كان في حرية. لا كان بيتقال، لا الصبر بيشوهوا التاريخ. لا ما حصلش حد شوه التاريخ. دماء على الصحراء تمثيلية في حلقات يكتبها عبد الرحمن فهمي ويخرجها أنور عبد العزيز. ارجعوا انتم بس ابعدوا عن سكتهم. يا دنيا وين جابهم بتوع كوبري؟ ما تخافيش يا خضرا انا عامل حساب. رجالتي معايا وراكم الكبير اللي هناك. يلا اللي جابهم دلوقتي تعرفهم ان انت هنا. هم لازم نمشي وراك من القصصين. يا يلا روحي معاك. يلا خضرا مفيش وقت. يلا فين؟ انت عاوز تسيبه تاني بعد ما لقيته؟ يلا انا ما سيبوش ابدا. الله سداوي يا خضرا سداوي يا بنت عامل زي ما جابك يا بنت. انت تسمع الكلام وتعال هنا يا بنت تسمعني يا بنت. مش ده حطوا صوتين يا رجالة. يلا تعالوا نعمل زنقة يا تبايبي. مفيش صوت تعمل يا مات كمان. الله يا كمين الحمد لله ان احنا بضاه. هجموا يا رجاله هجموا هجموا احسن ما حصلوا السعداوي. يلا يلا يا رجاله اركب علي يا اولاد اركب علي عشان يتفرجوا السعداوي. كنت كتير وحاجتين على مستني احضرهم. هعمل لك تقنيه في الرصاص على جزء انت واللي تقدر تاخده معاك وتروح تمسكوا السعداوي على الخبر تحت على دول. استاذ ابراهيم محمد ابراهيم الحقيقه كلام حلو قوي، وانت برضه اخترت لنا حاجات جميله قوي، وللاسف لان وقتي محدود فانا تركت هذا السؤال لاخر حاجه عشان يبقى ختامها مسك. عايزه اسمع الساده المستمعين حاجه من اعمالك اللي عملتها في الاذاعه. نختم بيها. انا الحقيقه اقترح عليكي مسرحيه اسمها في مثل هذا الموعد العام القادم من ترجمتي وبطوله اثنين بس ما فيهاش غيرهم. الاستاذة نادية رشاد والاستاذ جلال الشاوي، اخراج الاستاذ رجب الحلواني. دي يعني على فكرة انا كنت مهتم قوي برضو في اختياراتي، ترجمت حاجات هندي وافريقي. كمان وامريكي يعني كنت احاول انوع في ترجمتي للبرنامج الثقافي احاول انوع الترجمه مبقاش كله انجليزي وامريكاني فقط لا غير يعني ما دام عمل مكتوب اصلا باللغه الانجليزيه فكنت بتخير حاجات انا عملت حاجات من جنوب افريقيا حاجات من المسرحيه دي بالذات بقى دي مسرحيه امريكاني كندي يعني هو المؤلف امريكاني من اصل كندي هي فكرتها بقى اللي ممتازه طبعا مش هينفع بقى فكرتها تتعمل لا هينفع اذاعها مش هينفع كلها حوالي اربع ساعات لا هما اثنين كل واحد متجوز يعني هي متجوزه واحد وهو متجوز واحده اتقابلوا مره في فندق هو رايح يعمل بيزنس كده وهي زهقت راحت فندق اتصاحبوا نمت بينهم علاقة يعني حميمة نتج عنها انهم اتفقوا يتقابلوا مرة كل سنة في نفس الفندق هو طبعا المؤلف بيجيب لنا كل خمس سنين بس بنفهم بقى انهم بيتقابلوا كل سنة مش هيجيب لنا بقى طبعا كل سنة عبر بقى الحوار تعرفي امريكا من سنة 52 لسنة 77 حرب فيتنام التغيرات اللي حصلت في المجتمع الامريكي ما هم بيقعدوا بقى مع بعض بيتناقشوا على عائلتها وجوزها واولادها وهو يقول لها عن مراته واولاده ومين كبر وابنه عمل ايه وهي الحاجات دي كلها لكن وبعدين بقى بيشوف تحول هي كانت ست بيت عادي خالص وهو كان شاب يساري حبتين المسرحية تنتهي بان هي تبتدي تبقى قارئة وعندها ميول يسارية وهو يبتدي يبقى عنده بيعجز وكل وطبعا يظهر كل واحد بيعجز يديله فلوس يبتدي يبقى رجل اعمال ومبقاش يساري ولا بيحب الفقراء فهي الحقيقة لا هو عمل عظيم جدا ومن حسن الحظ ان انا لقيت له كمالة بس لما يبقى الإذاعة ظروفها كويسة حتى ترجع ان شاء الله اذهب الى التليفون يا جورج اذهب وتأكد من انك تحصل على التوجيهات الى اين انت ذاهبة لماذا؟ ليس لدي وقت للإجابة على أسئلة. هلو مستر تشارمرز جورج يتحدث هل يمكنك أن تخبرني أين توجد أقرب مستشفى؟ حسنا إنها زوجتي لقد حدث شيء غير متوقع لقد حملت والآن سوف تضع الطفل كم تبعد من هنا؟ يا إلهي صني بهم تليفونيا أتسمع؟ دورس هل أنت بخير؟ دورس حبيبتي دورس دقيقة واحدة فأنا مشغولة يا جوج أوه يا إلهي هلو إني أقيم في فندق ظلال البحر تماما خارج مندوسينو وكأني سمعت هذا الأنين من الحجرة المجاورة حسن طرقت الباب ووجدت هذه السيدة التي لم أقابلها من قبل وهي في حالة وضع هل يجب أن تعلم ذلك؟ ما زلت لا أفهم السبب أوكي جورج بيترسون حسن أنا لم أحسب الوقت بالضبط ولكن أعتقد حوالي ثلاث أو أربع دقائق ابقى معي جارس من هو طبيبك؟ دكتور جوزيف هارينغتون أوكلاند 7 8 7 8 شرطة 3 5 هلو دكتور جوزيف هارينغتون أوكلاند رقمه 7 8 7 8 شرطة 3 5 نعم لدي سيارة هناك على اليمين تماما بشكرك جدا أستاذ إبراهيم محمد إبراهيم بشكرك جدا على الوقت اللي اديتهولي وعلى هذه السهرة المتميزة وإن أنت دايما بتعمل أعمال ناجحة في الإذاعة بشكرك أنا سعيد جدا أولا أني يعني سجلت معاك طبعا الله يخليك ودي برغبة يعني قوية مني وأنا بقول أهو أشارك لي يا فندم والله وأشكرك جدا شكرا صديقت فلتيرة الغرام كتب مشاعري مع احترامي عظافير في الزمان صبح الحياة تهزأ وغنوة وخدام الحب مبدأ وناس هتدخل تنام وتحلم وناس تصحي الحياة وتبدأ وتخلي خير الحياة يوافي راديو راديو حياة راديو راديو حياة راديو حياة. في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء مع الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاح. وكان معي من الهندسة الإذاعية مصطفى الهادي.